أن أراد أن يصوم مع العاشر التاسع فتوفاه الله عز وجل قبل أن يدرك عاشوراء. إذن استحباب صيامه باق. وقد فهم من بعض النصوص أن حتى استحبابه يعني قد نسخ كما نسخ وجوب صيامه، والصواب هو أن استحباب باقي كما سوف يأتينا في حديث ابن عباس. وصيام عاشوراء هو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى هو أن تفرد عاشوراء بالصيام، هو إفراد عاشوراء بالصيام، إفراد اليوم العاشر بالصيام. وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يكره أو هو مستحب؟ هناك من ذهب إلى أنه يكره إفراده، وذلك لما جاء في حديث ابن عباس في حديث الحكم بن الأعرج عن ابن عباس أنه عندما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أن اليهود يصومون التاسع فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر، في حديث الحكم بن الأعرج أو حديث القاسم عن ابن عباس. نعم، قال لأصومن التاسع أي التاسع مع العاشر. فبعض أهل العلم قال يكره إفراد التاسع، والأقرب أن قال عفوا يكره إفراد العاشر، والأقرب أنه لا يكره إفراد العاشر، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء كفارة لسنة. وفي حديث ابن عباس الذي في البخاري أنه ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم يوما فضله على غيره إلا عاشوراء، ولا شهرا فضله على غيره إلا رمضان، وبقي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات تقريبا وهو يصوم العاشر، فكيف يقال أنه يكره؟ ولذا ذهب الإمام ابن تيمية إلى عدم كراهته ونقل ذلك عن الإمام أحمد. الدرجة الثانية هي مخالفة اليهود في هذا الصيام، فلا يفرد عاشوراء وإنما يضم إليه غيره، فيصوم التاسع والعاشر، وهذا أفضل الأحوال، صيام التاسع مع العاشر. إذا فات صيام التاسع ماذا يفعل؟ يصوم 11، إذا فاته التاسع يصوم 10 مع 11 من أجل المخالفة. أخرج عبد الرزاق في المصنف قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خالف اليهود صوموا التاسع مع العاشر، خالف اليهود صوموا التاسع مع العاشر. وأما ما جاء في حديث ابن عباس مرفوعا صوموا التاسع والعاشر أو صوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر فهذا لا يصح مرفوعا، هذا لا يصح، وإنما الذي ثبت في حديث ابن عباس كما هو في مسلم لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر. وأما صوم التاسع والعاشر والحادي عشر صوم يوما قبله ويوما بعده، عفوا صوم يوما قبله ويوما بعده، هو جاء بلفظين هذا الحديث عند أحمد وغيره، جاء بلفظين صوم عاشوراء صوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا لفظ. واللفظ الثاني صوم عاشوراء صوم يوما قبله ويوما بعده، اللفظ الأول بالتخير أو يوما بعده، اللفظ الثاني بالعطف صوموا عاشوراء، صوموا يوما قبله ويوما بعده. هذا اللفظ لا يصح، هذا اللفظ لا يصح، وفيه داود لا يحتج به. والذي ثبت كما تقدم لئن بقيت إلى قابل أصمن التاسع، أي التاسع مع العاشر. وهذا الذي ثبت موقوفا على ابن عباس كما تقدم في رواية عطاء عن ابن عباس قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. إذن السنة صيام التاسع مع العاشر، إن خالف إن فات التاسع فصم العاشر مع الحادي عشر. نعم. الدرجة الثالثة هي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر لا شك أن هذا من السنة، وقد جاء الحث عليه والترغيب فيه كما سوف يأتينا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكما في حديث عائشة. فأفضل الدرجات هو أن تصوم ثلاثة أيام، ودون ذلك أن تصوم التاسع مع العاشر، وإن فاتك التاسع فتصوم العاشر مع الحادي عشر. وصيام التاسع مع العاشر أولى من صيام العاشر مع الحادي عشر، لأنه كما تقدم لئن بقيت لقابل أصومن التاسع، يعني مع العاشر. الدرجة التي تلي ذلك هو إفراد عاشوراء بالصيام، وكلها مستحبة كما تقدم، ولكن الأفضل هو أن تصوم ثلاثة أيام. وإذا صام الشخص أكثر من ثلاثة أيام فهو ماذا؟ فهو نعم أفضل، لأنه أيضا جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله نقل هذا، نقله عنه الحافظ بن حجر بالفتح، يعني قالوا صيام ثلاثة أيام هو أولى، بس استدلوا بالحديث الذي نعم تقدم تضعيفه، صوموا عاشوراء، صوموا يوما قبله ويوما بعده. فهذا فيه ضعف، لكن يغني عن هذا الحديث الذي لا يصح، يغني عنه هو الحث على صيام ثلاثة أيام، وما جاء في حديث أبي هريرة من استحباب الصيام في محرم. فكلما صمت أكثر كلما كان هذا هو الأفضل والأكمل. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني وهو أبو القاسم الكوفي، وهو ثقة فاضل، توفي سنة 58 و200. قال حدثنا عبد بن سليمان وهو الكلابي الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 87 و100، وقد خرج له الجماعة. قال عن هشام بن عروة وهو ابن العوام القرشي الأسدي المدني، وهو ثقة جليل ثبت وفقيه، توفي عام 46 و100، وقيل قبل وقيل بعد، خرج له الجماعة، وهو مشهور كما تعلمون، والأسانيد كثير منها يدور عليه. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذه سلسلة فيها عشرات الأحاديث. نعم. هشام تقدم لنا أن حديثه على قسمين، ما حدث به في المدينة فهذا أصح حديثه، ثم ما حدث به في العراق فهذا دون الأول. هو كلا القسمين صحيح، لكن ما حدث به في العراق دون ما حدث به في المدينة، لأنه توسع في الرواية وانبسط، فكان أحيانا يكون بينه وبين أبيه راوي فأحيانا يسقطه. فحديثه بالمدينة أصح من حديثه بالعراق. قال عن أبيه وهو عروة بن الزبير من العوام القرشي الأسد المدني، وهو إمام من كبار العلماء في زمانه، توفي عام 94 خرج له الجماعة. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وعائشة كما تعلمون عمت عروة أو خالة عروة، عروة أمه أسماء أخت عائشة فهي خالته، القاسم عمته عائشة، القاسم بن محمد بن أبي بكر. قالت رضي الله عنها: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. إذن صيام عاشوراء هذا كان عند العرب في الجاهلية، وهذا أخذوه من أهل الكتاب، وعندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصومه فسألهم عن صيامه فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. فقال: نحن أحق بموسى منكم، فأمر أمته أن يصوموه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل اليهود ليس لأنه لا يعرف عاشوراء، كما تقدم في حديث عائشة أن اليهود أن عفوا قريش كانت تصوم في الجاهلية، وإنما أراد أن يسألهم لماذا يصومون اليوم، قد يصومون لأمر آخر من الأمور، فسألهم. وهذا لا يعني أنه ما كان يعرف عاشوراء كما ذهب إلى هذا بعض الناس، قالوا ما كان يعرف عاشوراء عليه الصلاة والسلام بدليل أنه سأل اليهود، هذا غير صحيح. والدليل على هذا حديث عائشة، ونقل أن عاشوراء كان قبل موسى عليه السلام، وأن نوح عليه السلام كان يصومه، وأن الله عز وجل أنجاه من الغرق كما رواه الإمام أحمد، ولكن هذا لا يصح، ولكن هذا لا يصح. فإذا عاشوراء صيامه هذا مشهور عند أهل الكتاب، ولذا أخذ ذلك الأمم الأخرى الذين خالطوا أهل الكتاب، ومن ذلك العرب في جاهليتهم. نعم، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. إذن صيامه له عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، هذا قبل أن يفرض رمضان، في الحالة الأولى كان واجبا. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، ترك فضله ولا ترك فرضية صيامه، فرضية صيامه أو فرضية صيامه، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. من شاء صامه يعني ليس هو على سبيل الحتم ولكن على سبيل الاستحباب. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة. وهذا هو يعني الغالب، يعني هذا هو مذهب عامة أهل العلم، وإلا فإنه نقل عن عبد الله بن مسعود أنه ما كان يصومه رضي الله تعالى عنه، وما كان يصوم لأنه كان يشتغل بالقرآن وكان قراءة القرآن أحب إليه، أو لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما افترض رمضان ترك فرضية صيام عاشوراء، فأصبح تحتم ليس مثل قبل. نعم، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح. هذا الحديث إسناده صحيح وهو ثابت في الصحيح، خرجه البخاري ومسلم، وهذا الإسناد مسلسل بالثقات المشاهير خاصة من عبده إلى عروة. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح. وتقدم لنا أن أبا عيسى الترمذي أحيانا يستعمل صحيح، والغالب عليه أنه يستعمل حسن صحيح، واستعماله للصحيح دون حسن صحيح دونه في الاستعمال. وأما مقصوده فله أكثر من مقصود، أحيانا يقصد بالحديث الصحيح بمعنى الحسن صحيح، هذا حديث صحيح بمعنى الحسن صحيح، يعني رواية الثقة الذي خف ضبطه يدخل في هذا. وأحيانا يستعمل حديث صحيح على بابه كما استعمله هنا، يستعمله أحيانا على بابه كما استعمله هنا، وأحيانا يستعمل حسن صحيح، عفوا، أحيانا يستعمل حديث صحيح أي فوق الحسن صحيح، أي فوق الحسن الصحيح، وهذا في مرات قليلة. وأحيانا يستعمل حديث صحيح إذا وقع في الحديث اختلاف وأراد أن يؤكد أبو عيسى صحته وأن هذا الاختلاف لا يضر، يقول هذا حديث صحيح، يريد التأكيد. نعم، قال أبو عيسى: لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. نعم، وسوف يأتينا بعض فضل صيام عاشوراء. قال: باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو. هناك خلاف بين أهل العلم، هناك من يرى أن عاشوراء هو اليوم التاسع وليس العاشر. نعم، وهذا قول أبو محمد بن حزم رحمه الله، واستدل بحديث ابن عباس الذي سوف يأتي معنا. والجمهور على أن عاشوراء عاشوراء هو اليوم العاشر، وما سمي عاشوراء إلا لأنه اليوم العاشر. نعم، إذن ما الجواب عن حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس عندما قال له الحكم بن الأعرج: أخبرني عن صيام عاشوراء، قال: أعدد تسعا ثم صم. فهذا ظاهره أنه اليوم التاسع، يأتي بإذن الله الجواب عن ذلك وإزالة الإشكال بإذن الله. قال: حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي الكوفي، وهو ثقة عابد، توفي عام 43 و200، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. قال: وأبو كريب هو محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب الكوفي، وهو ثقة من الحفاظ، توفي عام 47 و200، خرج له الجماعة. قال أو قال: حدثنا وكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي الإمام، توفي عام 97 و100، خرج له الجماعة. قال: عن حاجب ابن عمر. الحواجب في الكتب الستة أربعة، من اسمه حاجب أربعة، عندنا حاجب ابن عمر هذا، وعندنا حاجب ابن سليمان المنبدي، وعندنا حاجب ابن الفضل ابن المهلب ابن أبي صفرة، وعندنا حاجب ابن الوليد. فالحواجب في الكتب الستة أربعة، أولهم حاجب ابن سليمان، وهو فيه خلاف بين أهل العلم، قال النسائي ثقة، خرج له النسائي وقال ثقة. قال الدارقطني في كتابه العلل والسنن، قال: لم يكن له كتاب وكان يحدث من حفظه. قال ابن حجر: وذكر له حديثا وهم فيه. قال مسلمة بن قاسم: روى عن عبد المجيد بن أبي رواد وغيره أحاديث مناكير، وهو صالح يكتب حديثه. هذا الذي قيل فيه، والذي يظهر لي أنه لا يحتج به والله أعلم، يكتب حديثه وقد لا يحتج به. أما توثيق النسائي له فالنسائي حدثه بحديث مستقيمة، أي أن حاجب هذا حدث النسائي بحديث مستقيمة فحكم بتوثيقه. الدارقطني ذكر علما فيه زيادة على ما جاء عن النسائي، قال كان يحدث من حفظه لم يكن له كتاب، وذكر حديثا وهم فيه. قال مسلم بن قاسم أنه روى عن عبد المجيد بن أبي رواد وغيره حديث مناكير. ففيه ضعف، له أوهام بسبب أنه كان يحدث من حفظه. ففي حديثه بعض النظر. مسلم بن قاسم في الغالب أنه يتابع النسائي، وجدت غالبا أن قول يوافق قول النسائي. في هذا القول يخالف قول النسائي، وأظن وقفت على قول له آخر يخالف فيه أيضا النسائي، وهذا قليل، الغالب يوافق النسائي. وقول هنا يوافق قول الدارقطني من حيث الجملة، وأقوال مسلمة ليست بالقوية من حيث الجملة. أقوال مسلمة في الجرح والتعديل ليس لها ثقل وكبير وزن، ولكن هنا الدليل دل على ما قال، فكلام الدارقطني يؤيد ما قاله مسلمة. هذا بالنسبة لحاجب بن سليمان. أما بالنسبة لحاجب بن الفضل فهو صدوق مقل. نعم. والله هو النسائي طبعا ينتقي، لا يروي كل، لا شك ما روال النسائي هذا مستقيم، لا شك أن النسائي ما رواه هذا مستقيم، لكن لم يكثر عنه النسائي فيما يظهر لي في كتابه السنن. نعم. حاجب بن الفضل هذا صدوق وحديثه قليل. الثالث حاجب بن عمر الذي معنا، وهذا ثقة قد وثقوه. والرابع حاجب بن الوليد وهو أيضا ثقة. قال عن الحكم ابن الأعرج وهو البصري، والحكم ابن الأعرج وثقه الجمهور، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم أبو زرعة في رواية، وقال في رواية أخرى فيه لين، قال في رواية أخرى فيه لين، وقال في الرواية الأولى ثقة، والذي يظهر لي أنه ثقة لأن الجمهور على توثيقه، وحتى أبو زرعة قال فيه لين لكن قال في رواية أخرى قال ثقة، وهذه الرواية الثانية عنه فيه لين هذه رواية مجملة معارضة بتوثيق من وثقه، فإذا توثيق من وثقه هو المقدم على هذا الجرح المجمل. قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه؟ فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من يوم التاسع صائما. هل ذكر له العاشر هنا ولا لم يذكر؟ هنا ما ذكر العاشر، قال اعدد ثم أصبح اليوم التاسع صائم، العاشر ما ذكر له العاشر. قال قلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا أيضا جاء في رواية أبي غطفان عن ابن عباس وقد خرجها مسلم، وفي رواية القاسم عن ابن عباس وقد خرجها مسلم أيضا بمثل أو بنحو رواية الحكم بن الأعرج. إذن حديث الحكم هذا صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح، حديث الحكم هذا صحيح. نعم، لكن فيه الإشكال السابق الذي يظهر أن ابن عباس يعني صيام التاسع مع ماذا؟ مع العاشر، بدليل ما جاء عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، وهذا إسناد صحيح جدا عن ابن عباس. وأولى ما يفسر به قول ابن عباس هذا هو قوله الآخر الذي جاء عنه، فأولى ما تفسر أقوال المرء بأقواله الأخرى. فإذا ابن عباس يقصد التاسع مع العاشر، هذا هو قصده. نعم، إذا هذا الإشكال هنا زال. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت مر علينا مرارا، وليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة سواه، أي له رواية ولا في أكثر من قتيبة. قال حدثنا عبد الوارث هو بن سعيد التميمي العنبري مولاهم البصري وهو ثقة ثبت، توفي بعد 80 أو نحو 80 ومئة وقد خرج له الجماعة. قال عن يونس هو بن عبيد البصري وهو ثقة ثبت، كان من أثبت أصحاب الحسن، خرج له الجماعة. قال عن الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، توفي 10 ومئة وهو إمام مشهور كما هو معلوم. طبعا الحسن البصري لوحظ عليه ملحوظتين في باب الرواية، هو إمام رحمه الله في الفضل والعبادة وفي العلم وفي الشجاعة، كان يقدم في الجيوش، هو في المقدمة من شجاعته رحمه الله، ومكانته في البصرة كانت مكانة كبيرة جدا، وهو أهل لذلك رحمه الله. لكن في باب الرواية ونحن في صدد الرواية لوحظ عليه ملحوظتين. الأولى لاحظها عليه زميله ابن سيرين، قال ابن سيرين 3 كانوا يقبلون من حدثهم، أبو العالي والحسن البصري، وذكر 3، قال 3 كانوا يقبلون من حدثهم أو يحسنون الظن بمن حدثهم، الحسن البصري وأبو العالية، وذكر شخصا ثالث. فابن سيرين ينكر على الحسن أنه كان يحسن الظن بمن حدثه، ولذا أحيانا كان يروي عمن هو دونه، يحدث شخص دونه من تلاميذه بحديث فيحدث به، ولذا أصبحت مراسيل قوية ولا نعم ليست بالقوية، مراسيل تكلم فيها الإمام أحمد ليست بالقوية، وكذا أبو العالية، ولذا قال الشافعي مراسيل أبو العالية رياحي رياح، مراسيل أبو العالية رياحي رياح، وهو صاحب حديث إن من ضحك في الصلاة فليتوضأ، وبعض أهل العلم ذهب إلى هذا، الحنفية يقولون بهذا وهذا، والجمهور يقولون لا، نعم هذا يبطل الصلاة ولكن هو لا ينقض الوضوء. هذا مرسل لأبي العالية، هناك طبعا من رواه غير أبو العالية، إبراهيم النخعي الشعبي فلان فلان أو إبراهيم النخعي وغيره، لكن مرجعهم كلهم إلى ماذا؟ إلى أبي العالية، إلى أبي العالية. فهذا الحديث ضعيف منكر ليس بصحيح. نعم، فهذه الملحوظة الأولى على الحسن البصري في باب الرواية. الملحوظة الثانية في باب الرواية أنه يحدث عمن لم يسمع منه، يحدث عمن لم يسمع منه. أرسل عن أبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة، أرسل يرسل كثيرا، ولذا وصف بالتدليس، والغالب أنه يرسل. نعم، فهذه الملحوظة الثانية التي لوحظت عليه في باب الرواية. إذا أردنا أن نضيف ملحوظة ثالثة تضاف، وهي متعلقة في الثانية، أنه أحيانا يقول خطبنا ابن عباس، هو لم يسمع من ابن عباس، ويعني خطبنا خطب من؟ خطب أهل البصرة. خطبنا ابن عباس يعني خطب أهل البصرة. هذا لو قال ذلك غير الحسن، هذا قد يعد، يعني نعم يعد، قد يعد نوع من الكذب. لكن الحسن رحمه الله هو الصادق، وهو من أهل الفضل والعبادة والجلالة، فقوله هنا من باب التأويل والتوسع، من باب التوسع. والعرب يعني تعرفون لغتهم واسعة، فهذا من قبيل التوسع. الله عز وجل يقول اشربوا في قلوبهم العجل، يعني محبتهم للعجل بلغت منهم المحبة العجل، كأنهم ماذا؟ شربوها المحبة، ما تشرب. لكن هذا من باب البلاغة والتوسع في اللغة العربية، اشربوا في قلوبهم العجل، يعني محبة العجل كأنها شراب شربوا، والشيء الذي تشربه ماذا؟ نعم يذهب في جميع الجسم. وإذا كانت المحبة إلى هالدرجة، يعني محبة ماذا؟ يعني أحب العجل والعياذ بالله محبة شديدة، وبدليل أنهم ماذا؟ عبدوا العجل، ولولا والعياذ بالله المحبة الشديدة لما عبدوا العجل. عجل يعبد، عجل من ذهب يعبد، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من قبيل التوسع. ومجاهد أيضا جاء عنه شيء من هذا. نعم، قال عن ابن عباس، وهو لم يسمع من ابن عباس، وعندما كان ابن عباس من البصرة كان الحسن بالمدينة، وعندما خرج ابن عباس من البصرة دخل الحسن ماذا؟ إلى البصرة، بعد خروج ابن عباس وخروج علي رضي الله تعالى عنهما، ولذا هو لم يسمع منهما. نعم، طبعا ابن عباس كان واليا على البصرة لعلي رضي الله عنه. فبعد أن خرج ابن عباس من البصرة دخل الحسن البصري إلى البصرة، فهو لم يسمع منه. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. هذا منقطع ما بين الحسن وابن عباس. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حسن صحيح، الذي يظهر أنه يقصد ماذا؟ الأول، يقصد الإسناد الأول، والإسناد الأول كما تقدم صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه، والحكم بن الأعرج قد توبع على ذلك. قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم يوم التاسع، وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، وهذا هو الصواب. الصواب أن عاشوراء اليوم العاشر، وهذا روي عن ابن عباس كما تقدم، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وأخرجه غيره أيضا. قال وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، أي أن عاشوراء هو العاشر، وكانوا يستحبون صيام التاسعة مع العاشر. نعم، قال أبو عيسى باب ما جاء في صيام العشر. قال حدثنا هناد، وهو ابن السري أبو السري التميمي تقدم. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم السعدي مولاهم الضرير الكوفي، توفي عام 95 و100، خرج له الجماعة. وتقدم لنا حديث أبي معاوية على ثلاثة أقسام، ما حدث به عن الأعمش هذا صح حديثه، والثاني ما حدث به عن غير الأعمش ولا يكون شيخه عبيد الله بن عمر، لأن قد تكلم في رواية عن عبيد الله بن عمر، وتكلم روايته أيضا تكلم في رواية بعض الشيء عن هشام بن عروة. الثالث إذا كان شيخه عبيد الله بن عمر، أما إذا كان شيخه هشام بن عروة فهذه صحيحة لكن فيها بعض الكلام، وخرج الشيخان لهشام بن عروة من طريق أبي معاوية. نعم. وأما رواية عن عبيد الله بن عمر ففيها نظر. قال عن الأعمش وسليمان بن مهران الأسد الكاهلي، وهو إمام توفي عام 48 و100 وقد خرج له الجماعة. والأعمش حديث أيضا على 3 أقسام. القسم الأول شيوخ المقدم فيهم مثل إبراهيم النخعي، مثل أبو صالح السمان هو مكثر عنهما جدا. القسم الثاني كبار شيوخه. القسم الثالث صغار شيوخه كأبي إسحاق السبيعي، فقد تكلم في رواية عن صغار شيوخه. هو كل هذه الأقسام هو حديث الصحيح فيها، لكن المقصود الصحيح والأصح. نعم. قال عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي، أبو عمران الكوفي الإمام، وهو إمام فقيه توفي عام 96. قال عن الأسود هو بن يزيد النخعي الكوفي، وهو إمام توفي بعد 70 أو بعد 60 من أجلة أصحاب ابن مسعود وتلاميذه. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا الأسود مكثر عن عائشة، وقد قالت عائشة ليس أحد في العراق أكرم علي من الأسود. قالت رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. إذن هذا مرسل. ووقع اختلاف آخر، روى أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة جليل عن منصور عن إبراهيم عن عائشة، وهذا منقطع ما بين إبراهيم وعائشة، هو دخل عليها وهو صغير لم يسمع منها. قال ولم يذكر فيه عن الأسود، أو ولم يذكر فيه عن الأسود. وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا. لا شك أن رواية الأعمش هي الأصح، وذلك أنه قد زاد وهي زيادة من حافظ، وثانيا لم يختلف عليه كما اختلف على منصور، فلهذا تقدم هنا رواية الأعمش. وأيضا في حديث ابن عباس أن مر عليه الصلاة والسلام بقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، وواه منصور عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، فرواية الأعمش أيضا أصح، رواية الأعمش أيضا أصح. ولذا قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، ومحمد بن أبان بن الوزير المستملي، مستملي وكيع، وهو ثقة حافظ توفي عام 44 و200. يقول سمعت أبو بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا بن الجراح يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور، فما تقدم يؤيد ما قاله وكيع بن الجراح. نعم. فإذا حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود هو الصحيح، ولذا خرجه مسلم في صحيحه، ولذا خرجه مسلم في صحيحه، فالصواب في هذا الحديث الوصل. أما ما يتعلق في فقه هذا الحديث فسوف يأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. قال باب ما جاء في العمل في أيام العشر. قال حدثنا هناد تقدم طبعا أبو عيسى مكثر عن هناد جدا، وتلاحظون الأبواب اللي تقدمت كلها حدثنا هناد، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، كلهم تقدموا عن مسلم هو ابن أبي عمران، وقيل ابن عمران البطين الكوفي، وهو ثقة بالاتفاق من طبقة أكبر من طبقة كبار أتباع التابعين. قال عن سعيد بن جبير، طبعا مسلم البطين خرج له الجماعة، قال عن سعيد بن جبير وهو الأسد الوالبي مولاهم الكوفي الإمام، وحتى ابن عباس قال كيف تسألونني يا أهل العراق وفيكم ابن أم الدهماء، ويقصد سعيد بن جبير، فسعيد بن جبير إمام متفق عليه، وقد قتله الحجاج، وعلى الحجاج ما يستحق، قتله وهو لم يبلغ 50، والناس كانوا في حاجة إلى علمه، وقد دعا عليه سعيد قبل أن يقتل بأن الله عز وجل دعاه ألا يسلطه على أحد غيره، فبعد ليالي أهلك الله الحجاج. وقد ذكر أنه كان يفزع من نومه ويقول مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، مالك ومالي سعيد، أنت اللي قتلته. نعم. وكان قتله في عام 95. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إذن هذا يفيد أن العمل الصالح في أيام العشر هو أفضل العمل عندما يكون في هذه الأيام، وأنه لا يفضل العمل في غيرها أو على ما على سواها من الأيام، أنه لا يفضل العمل على أيام سواها، هذا ظاهر الحديث، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. طبعا جاء في حديث حديث جابر أن أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وحديث جابر يعني إسناده ليس بالقوي، فيه بعض القوة لكن ليست القوة القوة القوية. نعم. ولكن هذا حديث ابن عباس يكفي، وهذه المسألة قد وقع فيها الخلاف، فهناك من أهل العلم قال العمل في العشر الأخير من رمضان أفضل، وقال بعض أهل العلم العمل في عشر ذي الحجة في النهار أفضل، وأما في الليل فرمضان العشر الأخير، وهذا قول الإمام ابن تيمية وابن القيم. والقول الثالث أن العمل في أيام العشر هو الأفضل مطلقا، يعني ما يستثنى والله أعلم إلا ليلة القدر، وهي العمل فيها أفضل من 1000 شهر، وأما سائر ذلك فالظاهر أيام العشر، وهذا قول ابن رجب، وظاهر النصوص تؤيد ذلك وما سوف يأتي. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، ولماذا خص الجهاد؟ لأنه متقرر عندهم أن الجهاد ماذا؟ أفضل العمل، ذروة سنام الإسلام، كما في حديث معاذ بن جبل ذروة سنامه الجهاد، فلذا ذكروا الجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد، هذا إذن يؤكد ما تقدم، لكنه استثنى صلى الله عليه وسلم، استثنى صفة خاصة في الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه ومال فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا هو الذي يعدل العمل فيها، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني استشهد في ذات الله وعقر جواده في سبيل الله. نعم. إذن العمل الصالح في العشر محبوب بل هو أحب من غيره. ويؤيد أيضا هذا غير ما تقدم أن عبادات عظيمة تشرع في العشر، هذه عبادة الحج كما تعلمون، والعمرة، وعبادة الأضحية، ونأتي إلى المنصوص عليه، والذكر، اذكر الله في أيام، نعم، فهذه العبادات منصوص عليها وهي من أعظم العبادات، هي مشروعة في هذه الأيام، والعشر فيها يوم عرفة يوم عظيم، والعشر فيها يوم النحر، وقد جاء عند ابن خزيمة من حديث عبد الله بن قرد أن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن اليوم الحادي عشر. فهذا كله يدل على فضل هذه الأيام. ولذا جاء في حديث موسى بن علي، وكان لا يرضى رحمه الله موسى بن علي، هو مشهور بن علي تقدم لنا، موسى بن علي عن أبي عن عقبة بن عامر، يوم النحر وأيام يوم عرفة ويوم النحر، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فالعشر اجتمع فيها عيدان، أعياد زمانية وهي يوم النحر، وأعياد ماذا؟ مكانية، عرفة ومزدلفة ومنى، هذه أعياد مكانية الناس يجتمعون فيها الحجاج، فاجتمع فيها العيدان الزماني والمكاني، وهذا كله يؤكد فضل هذه العشر على غيرها، والله أعلم. نعم، أيضا ما من أيام العمل الصالح فيهن يدخل أيضا في العمل الصالح كل ما كان عملا مشروعا، والأعمال الصالحة في العشر قسمان، قسم كما تقدم نص عليه ذكرناه، والقسم الآخر التي لم ينص عليها فهي داخلة تحت ماذا؟ العمل الصالح، ومن ذلك الصيام، من ذلك الصيام. طيب لماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصوم العشر؟ طبعا عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيته صائما العشر، هل هذا يفيد عدم الصيام مطلقا؟ هي نعم، لا، عائشة رضي الله عنها تخبر عما شاهدته وعما رأته رضي الله تعالى عنها. طبعا جاء في حديث حفصة أنه كان يصوم العشر عليه الصلاة والسلام، وحديث حفصة لو ثبت لكان المثبت مقدم على النافي، لكن لا يصح حديث حفصة، حديث حفصة لا يصح. فالمهم عائشة تخبر عما شاهدته، فقد يصوم وهي لا تدري رضي الله تعالى عنها، مثل ما قالت أيضا إن كنت أفتل العهن لأفتل العهن وأجعله قلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يحرم عليه شيء. وقد روت أم سلمة أن إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعرته ولا من بشرته شيئا، وفي رواية ولا من أظفاره شيئا. فعائشة أيضا خفيت عليها، عائشة خفي عليها عفوا. نعم، أيضا قد ما يكون يصوم عليه الصلاة والسلام، قد ما يكون يصوم العشر لأنه مشغول بماذا؟ بما هو أعظم وأفضل، بما هو أعظم وأفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام أن الحج، أن من عفوا من اعتمر في رمضان هذا يعدل ماذا؟ العمرة في رمضان تعدل حجه، ولكنه لم يثبت أنه اعتمر في رمضان صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، فهو مشغول بما هو أفضل وأكمل وأعظم عليه الصلاة والسلام. فلا شك يكفينا قوله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يستحب في العشر كل الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة تستحب في العشر، من الصيام ومن الذكر ومن الأضحية ومن قراءة القرآن ومن الصدقة ومن الحج ومن العمرة وغير ذلك. نعم، قال أبو عيسى نعم أو عفوا نكمل الحديث. قال عفوا: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. قال: حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح. في تحفة الأشراف حسن صحيح غريب، في تحفة الأشراف حسن صحيح غريب. هذا المصطلح وهذا الحكم من أبي عيسى جاء في أحاديث، هذه الأحاديث يعني نحو 30-40 حديث. أغلب ما في تحفة الأشراف حسن صحيح غريب، ليس حسن غريب صحيح. هذا واحد. الأمر الثاني أنه الأصل أن يقال حسن غريب صحيح أو يقال حسن صحيح غريب، هذا الأصل. الأصل حسن صحيح غريب. لماذا يفصل بين الحكمين بغريب؟ إما أن يقال هذا غريب ولكنه حسن صحيح، أو يقال هذا حسن صحيح ولكنه غريب. أما حسن غريب صحيح، ولذا في بعض المواضع من جامع أبي عيسى حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا يؤيد ما تقدم، الأولى لا نعرف إلا من هذا الوجه، حسن صحيح غريب لا نعرفه، بارك الله فيك، لا نعرفه إلا من ماذا؟ إلا من هذا الوجه. يعني ما يستقيم تماما، حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الضمير هنا يعود على الغريب، لا نعرف إلا من هذا الوجه، يعود على الغريب. فالأصل حسن صحيح غريب لا نعرفه، حتى العبارة تكمل وتستقيم، حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. المهم حديث ابن عباس حديث صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه، وخرجه أصحاب السنن. طبعا الإمام مسلم ما خرجه في كتابه الصحيح، وخرجه أصحاب المسانيد وغيرهم، فهو حديث صحيح مشهور. قال: حدثنا أبو بكر بن نافع البصري. أبو بكر بن نافع هو محمد بن أحمد بن نافع، محمد بن أحمد بن نافع أبو بكر البصري. في ترجمته في التهذيب ليس هناك حكم عليه. قال ابن حجر: في التقريب صدوق، الأقرب أنه ثقة، وذلك لأن أيضا في التهذيب قال الحافظ نفسه في الزهرة: روى عنه مسلم 54 حديثا. روى عنه مسلم ماذا؟ 54 حديثا. هذا يدل على ماذا؟ على ثقته. هذا يدل على ثقته، فالأقرب أنه ثقة. قال: حدثنا مسعود بن واصل. ومسعود بن واصل قال أبو داود كأنه لا بأس به، أو لا بأس به، قال لا بأس به، قال الناقل لكلامه كأنه لم يرضاه أو لم يرضه، فيعني مرض القول فيه بعض الشيء، وهو ليس بالمشهور، هو ليس بالمكثر والمشهور. قال: عن النهاس بن قهم. النهاس بن قهم هو البصري، ومسعود بن واصل أيضا بصري، حمك الله. النهاس بن قهم هذا البصري، وقد ضعفوه، لكن بقي يكتب حديثه أو لا يكتب، هو ضعيف، بقي يكتب حديثه أو لا يكتب، وهذه قضية مهمة. أحيانا يترجح التضعيف ولكن تتردد، هل يكتب حديثه ولا ما يكتب؟ وأحيانا الحفاظ يختلفون، يقول مثلا ابن عدي يكتب حديثه، ويقول النسائي أو قبل ابن المديني لا يكتب حديثه. فهذه أدق من التضعيف، هل يكتب ولا ما يكتب؟ والأقرب والله أعلم أنه لا يكتب حديثه، وذلك أولا لهذا الخبر المنكر الذي رواه، والأمر الثاني روى خبرا منكرا أيضا آخر، وهو أن الصحابة كانوا ينشدون الأشعار وهم في الطواف، أن الصحابة كانوا ينشدون الأشعار وهم بالطواف، وهذا لا يعلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتعلمون أنه جاء عن ابن عباس قال: إنما الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلا أن الله حل الكلام فيه. هذا جاء مرفوعا والصواب وقفه. فالصحابة لم يثبت عنهم أنهم كانوا ينشدون، بل هذا موطن عبادة وموطن خشوع وتذلل، فيغتنم هذا الموطن بالدعاء والتسبيح والاستغفار وغير ذلك من الذكر. فلعل الأقرب والله أعلم أنه لا يكتب حديثه. قال عن قتادة: هو بن دعامة بن قتادة السدوسي بن الخطاب البصري، وهو إمام، توفي عام 1710. قال عن سعيد بن المسيب، وهو إمام كبير، توفي عام 93. سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي. قال علي بن المديني: كان سعيد أوسع التابعين علما. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر أن سعيد قد تزوج بابنة أبي هريرة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. هذا الشطر موافق لحديث عباس السابق ولا غير موافق؟ موافق. لكن الشطر الثاني قال: يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. هذا منكر وليس بصحيح. طبعا جاء بأن صيام اليوم منها يعدل صيام شهر، هذا جاء عن الحسن، وجاء أنه يعدل صيام شهرين، أو هذا الذي جاء عن الحسن، نعم هذا اللي جاء عن الحسن، جاء يعدل صيام شهر، هذا جاء في مرسل ضعيف في أبو بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد، وجاء بأنه يعدل صيام شهرين، هذا جاء عن الحسن، وجاء بأنه يعدل صيام سنة، وجاء بأن اليوم منها عن ألف يوم، ويوم عرفة عن عشرة آلاف يوم، هذا جاء في رواية هارون بن موسى النحوي عن الحسن البصري عن أنس بن مالك، وهذا غير صحيح. فجاء صيام شهر، وجاء شهرين، وجاء عن سنة، وجاء عن ألف يوم، وجاء عن ألف يوم إلا عرفة عن عشرة آلاف يوم، وهذه كلها لم تثبت، هذه كلها لم تثبت، نعم. فهذا منكر. ولذا قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس. وأحيانا أبو عيسى يقول غريب ويبين الضعف، وأحيانا يقول غريب ويسكت، فإذا معنى غريب هو ضعيف عنده، فأحيانا إذا سكت أعرف أنه ضعيف، وغالبا شديد الضعف مثل هذا. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. قال: وقد روي عن قتادة عن سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا. فهو جاء مرسل وأقوى من الوجه الأول الذي هو رواية النهاس بن قهم، وقال شيء من هذا. قال: وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه. وتقدم أن أبا عيسى دائما ينص من قبل حفظه، من قبل حفظه. وقد يكون ظاهر كلام أبي عيسى أنه يكتب حديثه، ولكن أحيانا وإن كان من قبل حفظه، لكن يكون يعني ليس عنده حفظ البتة فيروي الأحاديث المنكرة فلا يكتب حديثه، وهو الأقرب في نهاس بن قهم، نعم. قال: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. قال: حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظ، توفي عام 44 و200. قال: حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم تقدم. قال: حدثنا سعد بن سعيد، وسعد بن سعيد هو بن قيس الأنصاري المدني، توفي 41 أو نحو ذلك، 41 و100 أو نحو ذلك، خرج له مسلم وأصحاب السنن. سعد بن سعيد وقع فيه اختلاف قوي في ضبطه، فالأقوال فيه تنقسم إلى 4 أقوال. القول الأول من وثقه، فقد وثقه ابن سعد وقال ثقة قليل الحديث، وأيضا العجلي وابن عمار، هؤلاء قد وثقوه. يقابلهم تضعيف من ضعفه، وهم الإمام أحمد ويحيى بن معين في رواية، هذان قولان متقابلان، توثيق وماذا يقابله؟ تضعيف. القول الثالث هو أنه ليس بضعيف ولكن أقوى من ذلك، وهو قول النسائي ليس بالقوي، وهو قول النسائي ليس بالقوي. يقابل ذلك، نعم، قول النسائي ليس بالقوي، وفي رواية عن يحيى بن معين أنه صالح، يعني هذه قريبة من ليس بالقوي. يقابل ذلك وهو القول الرابع أنه فوق ليس بالقوي ولكن لا يصل إلى درجة الثقة، وهو قول يحيى بن معين في رواية ثالثة عنه، وقول أبي حاتم الرازي قال كان مؤديا، يعني ليس بالحافظ ولكن يؤدي ما سمع، يؤدي ما سمع. معنى هذا أنه ماذا؟ يعني أنه وسط، يعني يؤدي ما سمع لكن هو ترى ليس بالحافظ. وابن حبان له قول أو قد قال قولا فيه هو مثل هذا، قال بعد أن ذكروا في الثقات يخطئ ولكن لم يفحش خطأه، فلذا سلك به مسلك العدول الثقات، فهو قريب لقول ابن معين وابي حاتم أنه له أوهام لكن هو صالح لم يفحش خطأه، فهو يدخل في الثقات. وقول ابن عدي بعد أن ذكر له 4 أحاديث قال هذه الأحاديث متقاربة أو مقاربة، وأرجو أن لا بأس به، أو هو لا بأس به، وهذا مثل أيضا قول ابن حبان وقول يحيى بن معين في رواية وابي حاتم. فالأقرب أنه صدوق حسن الحديث صالح الحديث، هذا الأقرب، الله أعلم، حمك الله. يؤيد هذا يعني تصحيح من صحح حديثه كابن خزيمة وابن حبان، نعم. وأبو عيسى سوف يأتي كلامه، وأنه يعني في كثير من النسخ حسن له، وفي بعض النسخ قال حسن صحيح كما سوف يأتي. قال عن عمر بن ثابت وهو الأنصاري، عمر بن ثابت هو الأنصاري وهو ثقة، له حديثان في الكتب، له حديثان في الكتب أي الكتب الستة، طبعا البخاري ما خرج له وإنما مسلم أصحاب السنن، وله حديث آخر فهو ليس بالمكثر. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، خالد بن زيد رضي الله عنه الأنصاري، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أبو أيوب توفي 50 ودفن تحت أسوار القسطنطينية وكان مجاهدا رضي الله عنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر، لأن الحسنة 10 أمثالها، صيام رمضان الشهر 10 أمثاله، هذه 10 أشهر، بقي شهران، صيام 6 أيام كل يوم 10 هذان 60 أو هذا 60 عفوا، فإذا هذا سنة كاملة، إذا هذا هو صيام الدهر. وجاء هذا التفسير في حديث ثوبان كما سوف يأتي بإذن الله. قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان حديث أبي أيوب حديث حسن. في بعض النسخ، وهذا الذي جاء في تحفة الأشراف، حسن صحيح. وفي نسخ أخرى يقول المحقق في أصولنا الخطية، وذكروا الأصول التي اعتمدوا عليها والنسخة التي عليها شرح الحافظ العراقي من أوسع شروح الترمذي، شرح العراقي ولكنه لم يتم، وشرح من أوسعها شرح ابن رجب وهو 20 مجلد ولكنه احترق ولم يوجد منه إلا شرح العلل وشرح حديث أو حديثين. نعم. فقول فالنسخ عفوا اختلفت في ذلك، والأقرب الله أعلم أن هذا الحديث حديث حسن، وأن سعد بن سعيد أنه صدوق حسن الحديث. الحديث التي ذكرها له بن عدي وهي 4، منها حديث الباب، كلها متونها معروفة، كلها متونها معروفة، منها حديث عائشة: كسر عظم الميت ككسره حي، كسر عظم الميت ككسره حي، وهذا جاء له شواهد، وإن كان لا تخلو من كلام، وإن كان لا تخلو من كلام، فلم يذكر له حديث منكر من حيث المتن. العقيلي ما ذكر له شيئا أبدا، هذا مما يقويه. سعد بن سعيد توبع في هذا الحديث، ولكن هذه المتابعات كلها لا تخلو من كلام. فأول هذه المتابعات روى الدراوردي عن صفوان بن سليم عن صفوان بن سليم وزيد بن أسلم كلاهما عن عمر بن ثابت. صفوان بن سليم المدني ثقة جليل، وزيد بن أسلم ثقة ثبت عالم. وجاء أيضا هذا الحديث من حديث عبد ربه بن سعيد أخو سعد بن سعيد، وجاء أيضا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري أخو سعد بن سعيد. ولكن كما ذكرت هذه رواية لا تخلو من كلام. أما رواية عبد رب بن سعيد فجاء في رواية عن عبد رب بن سعيد عن سعد بن سعيد، فرجعت إلى سعد بن سعيد. يحيى بن سعيد أيضا جاء في رواية عن يحيى بن سعيد عن سعد بن سعيد، فرجعت إلى رواية من؟ إلى سعد بن سعيد. بقي رواية الدراوردي عن صفان بن سليم وزيد بن أسلم. الدراوردي كما تقدم يعني لا شك هو صدوق جليل، ولكن له أوهام وأخطاء وقد تفرد بذلك، فهذه الرواية فيها نظر. فبقي رواية عبد رب بن سعيد، ولكن يشهد لحديث أبي أيوب حديث ثوبان، فقد أخرجه النسائي والطحاوي وغيرهما من حديث يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، وهذا إسناد صحيح، وقد صححه الإمام أحمد في رواية، وأبو حاتم الرازي أيضا، وابن خزيمة وابن حبان، فهو حديث صحيح، فهو شاهد لهذا الحديث. وجاء أيضا من حديث عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر، عمرو هذه رواية، رواية عمرو بن جابر عند الطحاوي، ولكن عمرو بن جابر هذا قيل أنه هالك وكذب، وقال أبو حاتم الرازي صالح، فهذه رواية يعني تقريبا ساقطة، تكفينا رواية أو يكفينا صحة الحديث من طريق ثوبان، كيف وقد رواه مسلم من حديث أبي أيوب كما تقدم. فهذا الحديث حديث صحيح، أي المتن، هذا المتن متن صحيح ثابت، ويدل على استحباب صيام ستة من شوال. نعم. والحكمة في صيام هذه الستة بعد رمضان هو بمثابة الراتبة لصلاة الفريضة، بمثابة الراتبة لصلاة الفريضة. ولذا جاء في حديث أبي بكر الذي عند النسائي: لا يقول أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. قال الراوي: لا أدري هل لابد من الغفلة أو التقصير أو نحو ذلك. فالتقصير والغفلة لابد منها. إذن هذا الصيام يجبر ماذا؟ يجبر النقص الذي يكون في رمضان، مثل الفريضة في الصلاة يجبرها التطوع. فهذه الحكمة في صيام ستة من شوال. قال أبو عيسى وقد روي عن ابن المبارك، نعم قال أبو عيسى عفوا وقال ابن المبارك عفوا قال: وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال هذا الحديث، وهذا هو الذي دل عليه الحديث كما تقدم. وقال ابن المبارك: هو حسن، مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث، أي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا ثابت كما سوف يأتي. قال: ويلحق هذا الصيام برمضان، يعني يرى أو كما سوف يأتي. قال: واختار ابن المبارك أن يكون ستة أيام من أول الشهر، يعني بعد الفطر من يوم العيد يشرع في ماذا؟ يشرع في الصيام. وقال بعض أهل العلم: لا يشرع بعد اليوم الأول من الفطر، وإنما ينتظر، والأقرب هو الأول، الممنوع هو صيام ماذا؟ يوم العيد. فإذا صمت في اليوم الثاني من شوال فهذا مشروع، ولا شك المبادرة بالأعمال الصالحة نعم أولى. قد يؤخر الإنسان ثم يذهب عليه شوال وهو لم يصم. فصيام هذه الأيام الستة فرصة ومرغب فيها، وهي تعدل اليوم بعشرة. قال: وروي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز. لا شك، نعم، إن صام، إن تابع وبادر أولى، وإن فرق لا بأس. قال: وقد روى عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن صفان بن سليم وسعد بن سعيد، وفي رواية عن صفان بن سليم وزيد بن أسلم، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وتقدم رواية الدراوردي فيها نظر. قال: وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث. وهذا الحديث قد جاء موقوفا في رواية بن عيينة، أنه جاء موقوفا على أبي أيوب، لكن رواه جمع منهم ابن المبارك وحفص بن غياث، جمع كبير رفعوه، فمن عله بالوقف فتعليله فيه نظر، لأن الجمع الغفير أو الجم الغفير قد ذكروه مرفوعا عن سعد بن سعيد. قال: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. نعم، والله يعني هذا، أي نعم، هذا يوجه كلامه الأول، نعم هذا يوجه كلامه الأول بالتحسين، وأنه لم يصححه، لأنه ذكر أن قد تكلم فيه من قبل حفظه. نعم. قال: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، قتيبة تقدم، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة الواسطي البصري، وهو ثقة جليل، توفي 76 و100. وقد تقدم أن حديث ينقسم إلى قسمين: ما حدث من كتابه فهو أصح مما حدث به من حفظه. قال: حدثنا سماك بن حرب، وهو الذهلي البكري، وتوفي 23 و100، خرج له مسلم وأصحاب السنن، وتقدم بالتفصيل في حديثه مرارا. قال: عن أبي الربيع، وأبو الربيع هو المدني، وأبو الربيع هذا قال ابن حجر مقبول، وراجح أنه لا بأس به. قال أبو حاتم صالح، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وحديثه هذا مستقيم، فهو صالح مقل لا بأس به. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: ألا أنام إلا على وتر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى. هذا صحيح عن أبي هريرة، وقد خرجه الشيخان من حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة، وخرجاه أيضا من غير طريق أبي عثمان عن أبي هريرة، وجاء أيضا خرجه مسلم من حديث أبي الدرداء أيضا بنفس المتن. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى غير واحد من الصحابة بهذه الوصية: أن ينام على وتر، وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يصلي الضحى، فدل على فضل ذلك. قال: حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي، توفي عام 39 و200، وهو ثقة جليل ثبت. قال: حدثنا أبو داود هو سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي، وهو ثقة حافظ، توفي عام 400. له بعض الأوهام لأنه كان يحدث من حفظه. قال: أنبانا شعبة، وهو مقدم في شعبة، شعبة من الحجاج الإمام، توفي عام 60 و100. قال عن الأعمش قال: سمعت يحيى بن سام. يحيى بن سام يعني ليس بالقوي تماما. قال: يحدث عن موسى بن طلحة، موسى بن طلحة بن عبيد الله، وهو ثقة جليل. قال: سمعت أبا ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذو، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. قال: وفي الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني وعبد الله بن مسعود وأبي عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن أبي العاص وجرير. وتقدم أن هذا علم مستقل، هذا من فوائد كتاب أبي عيسى رحمه الله، وأنه يعتني بذلك. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن، وذلك لأمرين تقدم أن فيه يحيى بن سام، وأنه قد اختلف عليه. نعم، وقد ذكر النسائي الاختلاف، قال: ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر. قال: حد ساق من طريق أبي عوان عن عبد الملك بن عمير قال: عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة. هنا جعله من حديث من؟ من حديث أبي هريرة. ثم ساقه من طريق يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر، وهو حديثنا. ثم ساقه من طريق بيان بن بشر عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر. قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا خطأ، ليس من حديث بيان، ولعل سفيان قال: حدثنا اثنان فسقط الألف فصار بيان، يعني وقع تصحيف يرى. ثم ساقه، نعم، ثم قال: نعم، قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا رجلان محمد وحكيم، هذا سفيان بن عيينة وحتى الذي قبله، قال: حدثنا محمد وحكيم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر. إذن كلام النسائي رجلان يؤيد ذلك هذا الإسناد. نعم، ثم ساقه من طريق آخر، وهي من طريق محمد عن الحكم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال: جاء، قال: قال أبي، جاء أعرابي، جاء أعرابي، فهنا عن أبيه. قال أبو عيسى، قال عفوا أبو عبد الرحمن النسائي: الصواب عن أبي ذو، ويشبه أن يكون وقع من الكتاب ذوق فقيل أبي، أيضا بيّن وجه التصحيف الذي وقع. وأيضا روي مرسلا عن القاسم بن معن عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا الاختلاف مما يعني يوهن هذا الحديث، ولذا أبو عيسى لم يحكم بصحته وإنما قال هذا حديث حسن، ولكن ثبت في صيام أيام البيض حديث صحيح، فهذا يغني الحديث الصحيح يغني عن ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله، والله نعم هذا الاختلاف يوهن هذا الحديث، وأبو عيسى ما صححه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول، هو عاصم بن سليمان الأحول البصري، وهو ثقة ثبت جليل، توفي نحو 40 و100. قال عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل، وهو ثقة من كبار التابعين. قال عن أبي ذو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم 10 أيام. هذا حديث حسن. لماذا؟ قال: وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح جميعا عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو كونه عن أبي عثمان عن أبي هريرة هو الأصح، وهذا قد اتفق الشيخان عليه، هذا الوجه اتفق الشيخان عليه، فهذا أرجح. نعم. ثم قال أبو عيسى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا، طبعا جاء هذا أيضا عن أبي الدرداء كما تقدم، خرجه مسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك، ويزيد الرشك هو يزيد الضبع البصري وهو ثقة، قال سمعت معاذة هي بنت عبد الله العدوية وهي ثقة جليلة من التابعيات الجليلات بصرية، قالت قلت لعائشة، وهي اللي قالت لمعاذة، هي اللي قالت لعائشة ايه، قال ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت حرورية أنت؟ قالت لا أنا أسأل. قلت لعائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. هذا حديث حسن صحيح، هذا إسناد صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه. والغالب على هديه صلى الله عليه وسلم هو الإكثار كما تقدم، هذا جاء في حديث أنس، وجاء أيضا في حديث ابن عباس، وجاء في حديث عائشة: ما تراه تريد أن تراه صائم إلا صائم، وما تريد أن تراه مفطر إلا وتراه مفطرا. فالغالب عليه عليه الصلاة والسلام على هدية الصيام والإكثار، ثم يفطر ويجلس مدة حتى تعود إليه قوته كما تقدم، الصيام ويكثر لأن النفس اعتادت فيكثر، يصير يسهل الصيام والاستمرار، ثم إذا استمر يحتاج إلى راحة حتى يتقوى البدن فيفطر مدة أيضا ثم يعاود، وهكذا. هذا الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا والله أعلم يقدم على هدي داود عليه السلام، أنه كان يصوم يوم ويفطر يوم كما سوف يأتينا، وهدي نبينا أولى صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا قال عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام صيام داود. نعم. لكن هو لا يفعل الأصل إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام. قال باب ما جاء في فضل الصوم. قال حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري وهو ثقة، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وهو ثقة ثبت تقدم، قال حدثنا علي بن زيد وهو بن جدعان القرشي التيمي البصري، وهو لا يحتج به عنده سوء حفظ وكان فقيها، قال عن سعيد بن المسيب الإمام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فالله عز وجل يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف رمضان فيما يظهر أكثر من ذلك. والصوم لي وأنا أجزي به، إذن المضاعف للصيام ماذا؟ أكثر. ويؤيد هذا قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم نعم صبر، نعم قال وصوم لي وأنا أجزي به. لو ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا أو أميرا قال لشخص من الناس جائزتك عندي أنا سوف أجازيك بجائزة، هذا بيفرح الملك بنفسه بجازية، أكيد جائزة قيمة، كيف ملك الملوك رب العالمين جل وعلا. قال وصوم جنة من النار، إذن وقاية، الصوم سبب لوقاية الإنسان من النار. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الخلوف الرائحة المتغيرة من الصيام، فهذه أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا فيه إثبات صفة من صفات الله عز وجل وهو الاستطابة. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم، هذا ما أوصانا به عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم إذا كان صيام تطوع ليقل في نفسه، وأما في الفريضة فليجهر، والصواب أنه في الفريضة وفي ماذا؟ وفي النافلة، لأن الحديث عام. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجوة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية، واسم بشير زعم، زعم هذا في الجاهلية اسمه فغير إلى بشير، زعم بن معبد، والخصاصية هي أمه. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب. يقول في تحفة الأشراف حسن غريب، يقول وسائر النسخ الخطية والنسخة التي على شرح الحافظ العراقي والمبارك فوري حسن صحيح. أما المتن فهو صحيح، تعلمون جاء من طرق أخرى عن أبي هريرة، جاء من حديث أبي صالح عن أبي هريرة في البخاري، وجاء أيضا من أوجه أخرى، فالمتن صحيح. وأبو عيسى قد يذكر إسناد وغيره أصح منه، وهذا من باب التفنن، ويريد أن يبين إن كان هناك علة أو شيء آخر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار البصري الحافظ، توفي عام 250 و200. قال حدثنا أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو، أبو عامر العقدي البصري ثقة جليل. قال عن هشام بن سعد، وهشام بن سعد المدني فيه اختلاف ولعله حسن الحديث. قال عن أبي حازم وهو سهل بن سعد، أبو حازم هو الأعرج، أبو حازم الأعرج الزاهد. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج الزاهد وهو ثقة جليل. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة باب يدعى الريان يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، والحديث متفق على صحته، وقد جاء من أوجه أخرى. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، تقدم تقسيم حديثه، ما حدث من كتابه فهو صحيح، وما حدث من حفظه ولا يكون شيخ عبيد الله فهذا الأصل فيه الصحة، والثالث ما حدث ويكون شيخه عبيد الله فهذا لا يصح فيه نظر. قال عن سهيل بن أبي صالح وهو ثقة جليل، تقدم أن حديث على قسمين. قال عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان الإمام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، وهذا إسناد جيد وقد خرجه الشيخان. وللصيام فضائل، تقدم ذكر هذه الفضائل في أول درس. نعم، وهذا من جملة الفضائل. قال: باب ما جاء في صوم الدهر. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبد الضبي، وكلاهما ثقة. قال حدثنا حماد بن زيد وهو الأزد الجهضمي مولاهم الإمام، توفي عام 79 و100، خرج له الجماعة. قال: عن غيلان بن جرير وهو الأزدي ثقة جليل. قال: عن عبد الله بن معبد وهو ثقة، عن أبي قتادة الأنصاري قال: قيل يا رسول الله. عبد الله بن معبد الزماني وهو ثقة، أنا قلت صدوق، هو ثقة، عبد الله بن معبد الزماني، اتفقوا على توثيقه. نعم، ذكره ابن عدي في الكامل، وذكره أبو جعفر العقيلي في الضعفاء الكبير وابن عدي في الكامل، ولم يذكر إلا قول البخاري، لا نعلم له سماعا من أبي قتادة، لا نعلم له سماعا من أبي قتادة، ولم يتكلم في حديثه، فهو ثقة. عن أبي قتادة قال: قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. هذا طبعا خرجه مسلم وتقدم الكلام عليه. هذا المتن ثابت من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، هذا المتن ثابت من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه. تقدم حديث عبد الله بن معبد عن أبي قتادة حديث طويل، كل هذا الحديث تقريبا له شواهد جاءت من أوجه أخرى، إلا أن صيام عرفة بسنتين وصيام عاشوراء بماذا؟ بسنة. وتقدم أن الراجح هو صحة هذا الحديث. وعبد الله بن معبد قد قال أبو زرعة أنه لم يدرك عمر، يعني أدرك من؟ عثمان ومن بعده. وأبو قتادة قد توفي بعد ذلك، إذن هو مدرك لأبي قتادة. بقي أنه لم يأتي ما يفيد سماع بعينه، ولذا قال البخاري لا نعلم له سماعا. إذن الأمر باقي على الاحتمال، يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع، ولذا قواه جماعة كابن خزيمة وابن حبان، بل أن النسائي قال هذا عندي أجود حديث في الباب، قال هذا أجود حديث عندي في الباب. وتقدم أن الإمام أحمد وإسحاق قد قال به كما نقل أبو عيسى، فهما يقويانه. وتقدم أيضا أن في فرق بين لم يذكر سماعا وبين لم يسمع، إذن هو على الاحتمال. وإن كان الراجح هو قول البخاري لابد من ثبوت السماع، لكن كما قال ابو رجب الأحاديث التي هي بهذه المثابة فيها راوي مثل عبد الله بن معبد عن أبي قتادة محتمل سمع ومحتمل أنه لم يسمع، وهناك من صحح وهناك من توقف كأبي عيسى وشيخ البخاري. قال ابو رجب هذه الحديث نعم هي لا نقول صحيحة لأن احتمال الانقطاع وارد، ولكن يعمل بها، وهذا وجيه، هذا وجيه، ولكن يعمل بها. ومما يقوي حديث أبي قتادة كما تقدم أن أغلب المتن الذي رواه، مما يقوي حديث عبد الله بن معبد عن أبي قتادة، أن أغلب المتن الذي رواه قد جاء من أوجه أخرى، إلا مسألة صيام عاشوراء بسنة وصيام عرفة بسنتين. أما صيام عاشوراء تقدم أنه داخل ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام. وأما عاشوراء فالنصوص كثيرة، ويكفينا حديث ابن عباس: ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام صام يوما فضله على غيره إلا هذا اليوم عاشوراء. فيدل هذا على أن صيام عاشوراء أفضل من ماذا؟ أفضل من كل الأيام غيره سوى الفريضة رمضان. هذا ظاهر حديث، ظاهر حديث ابن عباس. فإذا هناك شواهد من حيث المعنى حتى لهاتين اللفظتين. فلذا هذا الحديث حديث قوي. نعم. وأما هذا المتن بعينه قد جاء من حديث مطر بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، ولذا قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وقد جاء هذا المعنى أيضا في حديث عبد الله بن عمرو، قال يعني ذكر نحو هذا لكن هو بالنص من حديث عبد الله بن الشخير، قال وعمران بن حسين وأبي موسى، أو في حديث عبد الله بن عمرو نحو هذا في قصته الطويلة عندما أراد أن يصوم الدهر. قال أبو عيسى حديث وأبي قتادة حديث حسن، هو كرره وكل يقول حديث حسن. قال وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر، الصواب يعني هنا الكراهية التحريم، قالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر يوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله، هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق نحو من هذا، وقال لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق. والأولى من هذا أن يصوم يوم وماذا ويفطر يوم، قال عليه الصلاة والسلام لا صيام أفضل من صيام داود، فقف من أراد أن يصوم فليقف عند صيام داود، من أراد أن يصوم فليقف عند صيام داود. ولذا ولذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ندم أن لا يكون قد أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد أن تقدمت به السن. نأتي إلى آخر باب حتى نقف وننتي منه، نحاول ننتي منه بسرعة. قال باب ما جاء في سرد الصوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب هو ابن أبي تميم كيسان السختياني وهو إمام، عن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي وهو ثقة، خرج له مسلم أصحاب السنن. قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، سألت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس بن عباس حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان. قال حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي وهو ثقة حافظ، توفي عام 44 و200 قد ناهز 100 عندما توفي. قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصار الزرقي المدني وهو ثقة، قال عن حميد هو ابن أبي حميد الطويل البصري وهو ثقة مشهور ومثله إسماعيل، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. وهذا تقدم الكلام عليه وهو حديث صحيح وقد خرجه البخاري، وفي قوله لا تراه من الليل مصليا إلا رأيته في حديث عائشة أن وتره عليه الصلاة والسلام انتهى إلى السحر، فكان يقوم قبل ذلك ثم بعد ذلك أصبح لا يقوم إلا في ماذا إلا يعني قبيل السحر، يقوم نصف الليل أو نحوه إلى السحر. قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي قال حدثنا وكيع بن الجراح مسعر بن كدام الهلالي، كان شعبة يسميه بالمصحف هو ثقة ثبت، قال وسفيان هو الثوري الإمام، قال عن حبيب بن أبي ثابت وهو الكوفي ثقة جليل، قال عن أبي العباس السائب بن فروخ الأعمى الضرير وهو ثقة، قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هذا حديث صحيح وقد خرجه الشيخان. ولا يفر إذا لاقى، قيل وجه ذلك أن الصوم قد يتعب الإنسان، ومع ذلك أن داود ما كان يتعبه الصيام بحيث أنه إذا جاء للقتال لا يفر إذا لاقى عليه السلام. نعم، هذا كما تقدم يعني أقصى شيء صيام داود، وثبت أن وتقدم أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أيام ويكثر ويفطر أيام ويكثر. قال: وأبو العباس هو الشاعر الأعمى واسمه السائب بن فروخ. طبعا كان يصوم كثيرا ويفطر ويفطر أيام أيضا كثيرة. قد تكون هذه الأيام التي يصوم والأيام التي يفطرها ماذا؟ قد تكون متساوية فيكون مثل صيام من؟ مثل صيام داود، لكن يكون أولى، هالطريقة أولى لأن هي طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام، وتقدم الحكمة إذا صمت يسهل عليك الصيام فتستمر، ولذا اليوم الأول من رمضان قد يصعب ثم باقي الأيام تسهل. فإذا صمت كثيرا تحتاج هنا إلى ماذا؟ إلى راحة تقوي. نعم. قال: حديث حسن صحيح وتقدم خرجه الشيخان. نعم. قال أبو عيسى: وقال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، ويقال هذا هو أشد الصيام، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صيام أفضل من صيام داود. ونقف عند هنا. السلام عليكم. هذا بالله تعالى التوفيق. نعم تفضل. السلام عليكم. هذا يسأل يقول: ما رأيكم في رواية معمر عن قتادة؟ ورواية معمر عن قتادة أنا تكلمت عليه فيما سبق، وقلت حديث معمر على ثلاثة أقسام، وأنه قد تكلم في رواية معمر عن قتادة ففيها كلام. السلام عليكم. هذا يقول: هل يمكن أن نقول أن تبويبات الترمذي رحمه الله هي آراءه الفقهية، وهل كان متمذهبا؟ الترمذي إمام مجتهد، يقول قال أصحابنا أهل الحديث، فهو على مذهب أهل الحديث أحمد وإسحاق والشافعي في اتباع السنة النبوية. نعم. أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال يقول: قد ذكرتم أن قول الترمذي حديث ابن عباس حسن صحيح هو الحديث الأول بعد الحديثين، قال: فما توجيهكم لقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: وذكر الترمذي حديث الحكم ولم يصفه بصحة ولا حسن، ثم أردفه أنبأنا قتيبة قال أنبأنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى: هذا حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، انتهى. والله أصحاب الأطراف هم أولى كما قال العراقي، إن أصحاب الأطراف حملوا قول بعيسى على الإسناد الأول، فقول أصحاب الأطراف والعراقي أولى من قول القرطبي هنا، والعراقي مشهور بالحديث أكثر من القرطبي، القرطبي مفسر. نعم أحسن. وقد يكون اسمه الشارح القرطبي الآخر. نعم. هذا قرأناه في الحاشية، يعني وقع في بعض النسخ كما كما في نسختك، يعني أكثر النسخ ليس هذا فيها. وهذا الإسناد طبعا يعني رواته كلهم ثقات، وإسرائيل بن موسى أبو موسى ثقة، وتقدم أن في الكتب الستة إسرائيلان: إسرائيل بن يونس وهو المشهور، وإسرائيل بن موسى البصري، هذا ثقة. أي ثقة. هو شيخ أبو عيسى أيضا ثقة. هذا من كلام مقطوع على الحسن. أي على الحسن، مقطوع على الحسن البصري. هو تقدم أن الحديث في صيام ثلاثة أيام جاءت على وجهين، إما صيام جاءت على ثلاثة أوجه: الوجه الأول صيام ثلاثة أيام من كل شهر بدون تعيين، وهذا في الصحيحين، والوجه الثاني صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذا تقدم أنه ثابت. والوجه الثالث تقدم صيام السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الآخر الثلاثة والأربعة والخميس، وهذا لا يصح.